لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. تحدثنا في المرة السابقة عن صياغ الأمر وعن دلالة الأمر، تكلمنا شرح عام ما المرة السابقة، وقلنا باختصار إن بالفعل الأمر له أكثر من دلالة، فقد يدل على الوجوب أو يدل على الاستحباب أو يدل على الإباحة، بل قد يدل على التحريم إذا جاء في صيغة التهديد. وذكرنا أن بعض علماء الأصول بالذات المعتزلة بيميلوا إلى أن هذه الدلالات من باب المشترك، يعني كلها متساوية، وفي الواقع ده نتيجة يعني أنهم أعداء للنصوص، فهو بيحاول يضيق دائرة النص قدر الإمكان، إما ثبوتا وإما دلالة، هيجي في السنة ويطعن في الثبوت، وأما القرآن والسنة المتواترة فبيحاول يضعف الدلالة. فلما بيجي لدلالة الأمر ودلالة النهي اللي هم أصل التكليف ويجعلهم من باب المشترك، فيجعل معظم النصوص غير ممكنة التفسير إلا بقرينة خارجية، بخلاف جمهور أهل العلم الذين ذهبوا إلى أن الأمر له هذه الدلالات إحداها أصلية أو ظاهرة أو حقيقة، والباقي مجاز وكذا في النهي. لذلك قلنا يعني تقريبا يكاد يتفق أهل السنة، فقهاء السنة وعلماء الأصول من السنة، على أن الأمر حقيقة في الوجوب، وقد يراد به غير الوجوب، ولكن لا يصار إلى هذا إلا بقرين. وبالتالي صار عندنا كما ذكرنا في الحقيقة والمجاز تماما، يعني والبحث ده تطبيق كما ذكرنا على الحقيقة والمجاز في قول الجمهور، أو تطبيق على المشترك في قول المعتزلة ومن وافقه. احنا بنقول اما ان بيجي اللفظ بلا قرينة او مع قرينة مؤكدة للحقيقة، والحالتين دول بنحمله فيهم على الايه؟ على الحقيقة طبعا. واما ان يأتي بقرينة تريد المجاز فبنحمله على المجاز، يبقى هنا لما بنتكلم على الامر اما ان يأتي بلا قرينة او يأتي مع قرينة تؤكد ارادة الوجوب، والحالتين دول بنحملهم على الايه؟ على الوجوب. هنا الحقيقة الوجوب، وإن ما جت القرينة تدل على غير ذلك صرنا إليه. وغير ذلك متنوع وليس دائما الاستحباب، وإن كان الشائع طبعا اللي هنلاقيه كتير في الأمور الشرعية، هنلاقي الأمر الوجوب، وهنلاقي معظم الأحوال اللي هو الاستعمالات الأخرى غير الوجوب هتبقى الاستحباب. استعمال الإباحة غالب ما نجده سنجده في الأمر بعد الحظر، وإن كان دي محتاجة تفصيل أشرنا إليها المرة السابقة هنقولها تاني، وممكن يراد به التحريم إذا خرج مخرج التهديد. يقول دلالة الأمر على الوجوب، حيثما وردت صيغة الأمر من الشارع فلا بد لها من حال من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن تقترن بما يدل على الوجوب، نحو آتوا اليتامى أموالهم، آتوا ده فعل أمر، يبقى ده كده. ولكن هو ما جاش بس مجردا، ده جه معاه ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يبقى جت قرينة مؤكدة للإيه؟ للوجوب، لأنه سمت مال اليتامى إذا لم يعطى إليهم، إذا اكتسبه الإنسان واعتبره أنه من ممتلكاته هو سيكون من الإيه؟ من الخبيث. فإن تسميته خبيثا، تسمية المال اليتامى إذا استبقاه أو أخذه أو أكله، يدل على وجوب إيتائه لصاحبه، وهذه قرينة لفظية. ومن ذلك ما لو قرن الأمر بذكر العقاب على الترك كما تقدم في مبحث الوجوب، وقد تكون القرينة حالية وطبعا اللي اكدنا كتير دور القرائن الحالية احوال المتكلم في تفسير النص دور كبير جدا، وده بيأكد على أهمية فهم السلف. يبقى يعني في الواقع الأشياء اللي بتقول لي إنه لا يمكن تفسير النص تفسيرا صحيحا، تفسير نص كتاب السنة إلا فهم السلف، كتيرة جدا، منها الحقيقة والمجاز. بالذات بقى أشهر ما يستعمل في خطاب الشارع في أمر المكلفين الأمر والنهي، وكلاهما له استعمالات كتير بلغت عند المعتزلة انهم يعتبروها استعمالات متساوية. احنا قلنا عند اهل السنة او عند لا لهم استعمال اصلي واستعمالات ايه مجازية او لا تراد الا بقرين، سواء الامر او نهي. طب القرائن ديت يستفيدها يعني منها قرائن قولية ومنها قرائن حالية من حال المتكلم، فاذا ده بيدلنا على اهميه فعل السلف. بل هيجي بقى الكلام الاهم والاخطر، الفصل بين الخطاب التشريعي، وده تقدم الكلام عليه، امرا ونهيا، وبين الخطاب الامر والنهي الذي كان يامر به النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره الحاكم وباعتباره قائد الجند وباعتباره في اسرته. ده كله بيميز المتلقي بما بقرائن حالية. وبالتالي احنا بنقول الصحابة عم ادركوا هذا تماما، ادركوا هذه الجزئية، وبالتالي احاديث الاحكام اللي عندنا مستحيل تكون هي دي كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. لا، ده دوت اللي الصحابة فهموا انه يتعلق بالتشريع. ولذا مجرد نقل الصحابة رضي الله عنهم لقول أو فعل أو حال من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الأصل فيها أنه يراد به الايه التشريع إلا بقرين. وده اللي قلنا اتكلمنا قبل كده على واقع تأبير النخل. هنا اللي حصل ايه، مثلاً اتكلم بكلام دنيوي يعني تباحث في أمر الزراعة، وكان ده مفهوم او كان ينبغي ان يكون مفهوما، لانه قال اظن، اتكلمنا على حد عشان الناس كتير قال اظن، هل البعض فاهم انه تشريع؟ هل الصحابة رضي عنهم ارادوا ان ينقلوا الواقعة لنفهم منها ان هم لا كانوا بيميزوا بين ايه، بين التشريع وبالغير التشريع، وان سلام قال لهم قاعدة كمان يعني الواقعة دي قرر معها قاعدة عامة عشان يطبقوها على طول؟ لا، قال لهم أنتم أعلم إيه بأمور بشؤون دينكم أو بأمور دنياكم. طبعا يحتج بها العلمانيون وغيرهم على ترك الشريعة. لا، ما هو قال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم، وهم دول بقى الأعلم راحوا مميزين لنا أمر الدنيا ما شغلوناش بيه كتير، هم نقلوا الواقعة دي بالذات لما فيها من كلمة أنتم أعلم إيه، ده هم نقلوا عشان يعرفونا أن سلام أمرهم بكده عشان نعرف ان هم نقلوا لنا امور الايه الدين، ولم ينقلوا من امور الدنيا الا النذر اليسير وبيانوا انه من امور الدنيا. فسواء ابتداء ان الامر ده من التشريع ولا من العادة والجبلة او من سياسة الامور او نحو ذلك، ده الصحابة اللي ادركوه. وبعدين لو هو بقى بيلاقي الامر مع شيء يبين الاستحباب، ان ده امر يراد بالاستحباب او ده نهي يراد نقلوه لنا، يبقى اذا فهم السلف ضروري جدا لهذه المسألة. فيقول قد تكون القرينة حالية من حال المتكلم، كما يشاهد من حال الامير احيانا انه يتكلم بعزم على تنفيذ مطلوبه، يعرف ذلك من قوة كلامه وشدة لهجته او من قصمات وجهه او غير ذلك. طبعا احنا قلنا الاصل في الامر الايه الوجوب، فاللي محتاجينه أكتر القرائن التي تبين أنه قال هذا من باب النصح. ولذلك الجمهور عندهم باب الأدب كله، وانتوا بعضكم سأل عن كده، باب الأدب كله بيحملوه على الاستحباب. قالوا لا، هي دي قرينة، ماشي، قالوا دي قرينة تدل على إن هو يعني إرشاد إلى عادات حسنة، فقالوا يعني لا ترقى إلى درجة الوجوب. كان في حد سألني على يعني لما قال مثلا لرجل كل بيمينك قال لا استطيع, فقال له لا استطعت. حاجة من اتنين, اولا بعض العلماء لا يقر بان الاوامر اللي في باب الاداب للاستحباب بيحملها على الايه, على الوجوب, فيبقى عنده ما فيش اشكال تمام. واللي بيقول ان الاوامر النبوية الواردة في باب الادب انها تحمل على الاستحباب يقول حنفتثني الحديث دوت الاكل باليمين هنعتبره واجب لانه لم يكن مجرد ارشاد في باب الاداب, ده علق عليه عقوبة على ايه, على التالي. والجمهور يقول لا, بل يبقى انه مستحب وانما كان التغليظ على الرجل لكذبه وكبره. يبقى يعني ده موقع يعني ايه, الجمهور عندهم باب الاداب اي امر جاي في باب الاداب بيحملوه على الايه, مع الاستحباب. لكن ممكن يعني شيء في باب الاداب وجمع اشياء اخرى مش مجرد امر, فكده تحتاج بحث. ممكن البعض اختلف العلماء في النظر اليه على هذه الاحوال التي ذكرنا. المهم فانا عندي انه لكن هو هنا قال لي ايه, الحال الاولى ان ياتي الامر مقترن بقرينه تدل على الوجوب قوليه او حاليه. طبعا هو الاصل فيه الوجوب, ولو وجدنا الامر بيتكلم بحزم وشده يبقى ايه, تاكد هذا. الحال الثانيه ان يقترن بما يدل على ان الطلب غير جازم, مثل ذلك حديث صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال لمن شاء. طبعا هو هنا جايب قرينه متصله وقال في نفس الامر ايه, والا انا عندي قرينه عامه انه ايه, يعني ان في حديث فرضيه الصلاه من قوله تعالى انه لا يبدل القول لدي وانهن خمس في الاجر خمسون في العمل. فالقرينه دي بتخلي اي امر باي صلاه اخرى في اليوم والليله تحمل على الايه, لذلك الجمهور على استحباب صلاه الوتر وانها من اكد المستحبات. الأحناف يرون أنها واجبة, وده برضو بيأكد التصور الوهمي اللي عند الناس أن مذهب الأحناف أسهل, يعني تصور غير صحيح. يعني وفيش عالم أراد أن يشدد على الناس, ولا عالم أراد أن يتساهل بما لم يرخص له به, وإنما اختلف العلماء في جمع الأدلة واختلفوا في النظر إليه. يعني مثلا عندنا الأحناف بينفردوا بالقول بوجوب إيه, بوجوب الوتر. طيب بعض العلماء بيقول لا, وكمان حديث إنهن خمس في الأجر خمسون في العمل يصلح أن يكون يدل على أنه لا يوجد صلاة واجبة أخرى قط. خمس في العمل خمسون في الأجر, نعم. يقول أنه إيه, لا يوجد صلاة واجبة قط, لا صلاة العيد ولا صلاة تحية المسجد ولا غيرها. ليه؟ لهذا الحديث. وفي العرب يقولوا لا, هي دي صلوات اليوم والليلة خلاص هيبقوا خمس بدلالة هذا الايه, وإن جاء أمر بغيرها هنحمله على الاستحباب. أما الصلوات الأخرى التي يأتي اللي هي غير مرتبطة باليوم والليلة, مرتبطة بسبب, فإذا جاء الأمر بها سنحمله على الوجوب. عشان كده العلماء مختلفين في تحية المسجد واجبة ولا مستحب. اللي شايفين انها واجبة بيقولوا هذا الحديث لا يصلح صارف عن الامر بتحية المسجد, لانه انما هذا على صلاة الايه, اليوم والليل. واللي بيقولوا انها مستحبة بيقولوا لا, بل هذا الحديث يصرف كل الاوامر الواردة في باب الصلاة. طبعا هنا صلاة الركعتين اللي قبل المغرب القرينة متصلة بها, فده واضحة جدا. بل عشان كده العلماء لم يعدوها من رواتب النوافل, يعني اعتبروها انها يعني ادنى رتبة من باقي النوافل. يقول ودلالة الامر في كل من هاتين الحالين واضحة, يعني مرة الامر ومعاه قرينة تؤكد الوجوب, ومر أمره معاه قرينة تبين أن المراد به الاستحباب. وأنا بتكلم على أن دلالات الوجوب والاستحباب اللي هم أعلى دلالتين بيجوا مع الأمر، فهل فيهما؟ فأقول لو جت قرينة أكدت واحدة منهم خلاص، لكن الـ الأصل إيه؟ إذا لم توجد قرينة هنتوقف ولا بنقول لا الأصل إحدى هاتين الدلالتين؟ الصحيح أن في أصل، إذا جاء الأمر عريا عن القرائن حمل عليه، وهو أن الأمر يحمل على الإيه؟ على الوجوب. قال الحالة الثالثة ألا تكون هناك قرينة حالية ولا مقالية تدل على الجزم ولا على عدم الجزم، ويكون ذلك بالنسبة إلى السامع من الآم مباشرة، وبالنسبة إلى من نقل إليه الأمر كثيرا. يعني هو يقول يحصل للي تلقى الأمر مباشرة، ويحصل لمن تلقاه عبر واسطة أكتر بقى، لأن هو مش شايف القرائن الحالية والناقل ما نقلهاش. احنا نقول لو الناقل أمين وفقيه حينقل القرائن المؤثرة في الفهم. لكن عموما قال انه بالنسبة للذي سمع مباشرة يحصل قليلا، لانه اذا سمع مباشرة الامر لا يخلو من ايه؟ من قرينة. وبالنسبة الى من نقل اليه الامر يحصل كثيرا لغيبته عن ظروف القول وعدم الاطلاع على قرائن الحال. يقول وقد اختلف العلماء في دلالة الامر في هذه الحالة، ينبغي حمله على الوجوب أم على الندب؟ والراجح أنه يحمل على الوجوب. هنا أنا بتكلم في مسألة لغوية وشرعية. لو وجدنا أن صيغة الأمر في اللغة من الأعلى إلى الأدنى، احنا قلنا أن اصطلاح الأصولين ما بيسموهاش أمر أصلا إلا لو كانت إيه؟ من الأعلى للأدنى. لو وجدنا أن الأصل في الأمر في اللغة انه اذا كان من الاعلى للادنى انه يكون على سبيل اللزوم ولم ياتي في الشرع تغيير لهذا، يبقى خلاص دليلنا في هذه المساحه يبقى دليل ايه؟ لغوي. طب لو وجدنا لا ان اللغه صيغه الامر مشتركه بين الامر بين الوجوب والايه؟ والاستحباب، مش شرط يكون ده شرعا. ليه؟ لأن الأمر الشرعية هي أعلى ما يكون من العلو. احنا بنقول الأمر بيبقى من الأعلى ليه؟ ولأن الأوامر الشرعية معللة بعلل ثابتة راسخة. يعني العبادة الغرض منها التقرب إلى الله. طب والمعاملة؟ قال الله عز وجل في شأن رسوله صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الإيه؟ الخبائث. فالأصل هنا أن يكون يعني أمر واجب السماع والنفاذ. الشاهد لأن احنا هنلاقي هنا في اللغة أن صيغة الأمر موضوعة أصلا للإيه؟ للزوم أو الوجوب، فما فيش مشكلة. لكن جدلا لو حد قال بل هي في اللغة موضوعة لمعنى مشترك بين لمطلق الطلب سواء كان لازم او غير لازم، نقول له طب ما تيجي نشوف في الشرع هل الشرع ابقاها على ما تدعيه ام جعل الاصل فيها الايه؟ اللزوم او الوجوب. لكن هنا المسألة اكثر وضوحا لانها في اللغة الطلب من الاعلى للادنى، انما يستعمله العرب ويستعمله العقلاء كافة في كل اللغات صيغة الامر إذا جاءت من الأعلى للأدنى فإنهم يستعملونها للإيه؟ للزوم. ثم قد يبينون أنه غير لازم، ده الأصل. يقول والراجع أنه يحمل على الوجوب والأدلة على ذلك كثير. هو يعني هنا قال لنا أدلة شرعية، كان ممكن نرجع لاستعمال أهل اللغة في الأول، يبقى أدلة لغوية على أن صيغة الأمر في اللغة تفيد الوجوب. لو قلنا وحنجيب مثال طلب من أعلى الأدنى عشان يبقى اسمه إيه؟ أمر. لما المدرس بيقول للطلاب اعملوا الواجب، لما الوالد يقول لابني احضر لي كذا، لما السيد بيأمر خادمه اعد لنا كذا، كل دي صيغ امر مجرده من القرائن، مجرد انها من الايه، من الاعلى للادنى، فالاصل فيها اللزوم. طب هو عمر الاعلى ما بيقول حاجه من باب النصح ويبقى فيها تخيير؟ ما احنا اتفقنا ان اللغه بيتواطأ الناس على استعمال مالها، الاستعمال ده بقى معروف لدى من يريد ان يتكلم ومن يتلقى الكلام ليفسره. فانا دلوقتي لما اجي اتكلم باللغه وانا مستحضر المعاني دي كلها وعايز اقول لمن هو دوني في المرتبه الاداريه او في السن او في التربيه او في اي شيء، شيء يفهم منه عدم اللزوم، يبقى انا لازم اقول الامر واضيف اليه ان شئت. اول ده هو ده شيء طبيعي ومنطقي، اللي بيتكلم مش بيتكلم لغه والسامع بيتكلم لغه تانية. فاحنا طالما رجعنا للغه ديت ولقينا ان اهل هذه اللغه يستعملون تلك الصيغه المجرده للوجوب او للزوم، طيب ما عمرهم يعني ما بيريدوا عدم اللزوم، لا ساعتها بيقوموا يضيفوا شيء يبين انه ان هذا غير لازم. يبقى احنا لما رجعنا للغه وجدنا ان في لغه العرب بل وفي كل اللغات تقريبا هذه الصيغه يكفي انها تاتي من الاعلى للادنى ليكون الاصل فيها اللزوم، ويبقى الاعلى عندما يريد ان يلزم الادنى يكفي انه يقول له ايه، افعل بس، مش محتاج يزود كلام كتير. هو ما هو دي هنا جهه الالزام موجوده. طب هو لو عايز يبين ان هذا ليس لازما يبقى يوضح. لكن الادله عندنا في الشرع يعني اذا حتى اذا نازع بعضهم في ان اللغه كده يعني يقولوا خلاص على الاقل في الشرع، يبقى انا يعني مش بتكلم بقى قضيه مطلقه اللي هي صيغه الطلب من الاعلى الى الادنى، انا بتكلم بقى ايه الطلب من الله عز وجل او رسوله. لان انا ممكن اجي مثلا على سبيل المثال لو احنا قلنا ان في اللغه، لو قلنا في اللغه خلاص صيغه الطلب من الاعلى الى الادنى محتملة للوجوب او ليه الاستحباب احتمال متساوي، مش ممكن اجي انا في مجال ما واقول يا اخوانا الاوامر هنا يراد بها الوجوب، كلمة في الاول كده وايه خلاص يبقى كل الاوامر بعد كده يراد بها الايه. على سبيل المثال القوانين، قوانين واللوائح وغيرها ما فيهاش حاجة اسمها استحباب اصلا، ما لهمش دعوه بقى باللغه، اللغه الاصل فيها الوجوب، الاصل يعني مش الوجوب، هما بيقول لك طالما الامر جاي في قانون او لائحه يبقى ايه، يبقى لازم خلاص. فانا مش هرجع اقول له طب ما هو ايه رايك بقى في اللغه بخلال الوجوب، سجن على طول ما حدش هيشغل باله بيه يعني. او فهنا بتقول له طيب بقى المبحث اللغوي، اللغوي اللي انت يعني بغض مش محتاجينه ليه، لان انا عندي مبحث شرعي بيقول ان الاصل في امر الله عز وجل وامر الرسول صلى الله عليه وسلم الايه، الوجوب. يبقى احنا كده في يعني مع ان طبعا الصحيح ان حتى المبحث ان اللغه بتقول كده يبقى يتعضد هذا. طب منين احنا جبنا الادله، الادله يقول الأدلة على ذلك كثيرا، الأدلة على أن الأمر صيغة الطلب من الأعلى للأدنى اللي حسمناها صيغة الأمر إذا تجردت من القرائن فتحمل على الوجوب، وهو جاب لنا أدلة شرعية. يبقى بنقول بغض النظر عن هذا المبحث في اللغة اللي انتهى ان في اللغه ان هي هو ده الاصل في اللغه تمام، واللي قال لا في اللغه هيجعله من باب المشترك، اللي طب اذا جئت الى الشرع فاجعله من الاصل فيه الايه، الوجوب. ليه؟ لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب احنا في الأمثلة اللي قلنا ان الأمر إذا جاء معه قرينة تدل على الوجوب يحمل على الوجوب قولا ايه واحدا. وحتى المثال اللي هو قاله قال لنا ايه وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. فقلنا ايه حتى اللي عنده اشكال في صيغة الامر في المثال ده بالذات لا هيقوله ده الله عز وجل سمى ايه خبيث. نقول له اي امر شرعي اخر اي امر شرعي اخر متجرد عن القرائن هاب انك انت في اللغة متردد حط جنبه قوله تعالى وليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة ويصيبهم ايه عذاب أليم. نقول له أدي أمر من أمر الله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول من يخالف أمره هكذا يكون حاله. إذن ما من أمر من أوامر الرسول إلا وجاية مع الإيه القرينة المشددة. يبقى كأن الحالة الثالثة دي في الشرع انطبقت على الحالة الإيه الأولى. يعني ده اللي عايز يبحث الحالة الثالثة دي لغة يروح يبحث, لكن في الشرع أنت الآية دي هتضيفها لكل أمر من أوامر الإيه. يقول لك طب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر وقال الفقهاء بعدم وجوبها. نقول له لا دي من النوع الثاني اللي هي ايه قالوا بعدم وجوبها لوجود القرينة مش مع عدم القرينة, انه مع عدم القرينة هيخلوها التالتة والتالتة عندنا هي الاولى. ليه؟ لان انا عندي قرينة هضمها لكل ايه لكل امر. يقول بل قالوا باستحباب اوامر لم ياتي معها قرينه. نقول له في قرينه عامه زي ما قلنا باب الادب مثلا, وهم استنبطوا هذا وفهموه من احوال النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا ما جوش الامر هو ما ايه لا يعني لا لا لا تتقول عليهم ما لم يقولوا. هم ما قالوش ان ده امر مجرد ومع هذا قلنا عليه انه ايه مستحب. قالوا هذا امر في باب علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجريه بالإيه يقوله من باب النصيحة ولا من باب الإيه الوجوب. ومع هذا هناك من يخالف في هذه المسألة كما ذكر. أيضا قوله تعالى من باب يدل على لزوم الوجوب لزوم الأوامر الشرعية, إما أن هذه لغة كما ذكرنا ده الأصل في اللغة, أو على الأقل الذي لا يقر بأن ده الأصل في اللغة يلزمه أن يقول أن ده الأصل إيه الشرع. لأن الله عز وجل يقول وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. يبقى الذي يقال له اركع فلا يركع مذموم, والله عز وجل لم يقل أكثر من أنه قيل له إيه اركع. يعني في نفس معنى قوله عز وجل لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. الدلالة الواضحة جدا جدا الحديث إيه سواك, لأن النساء بيقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السؤال ماذا فهم العلماء يعني أعطوا للسواك حكم إيه من الحديث ده؟ قالوا من آكد المستحبات, مع أن الأمر ما جاش مش كده. الحديث بيقول أعطوا السواك حكم أدنى حاجة للمأمورات, مش ده معنى الحديث؟ لا, السواك ليس من المأمورات ولكنه قاربها جدا, مش ده اللي هنستفيده من الحديث. طب لما استفدنا ايه بقى من الصيغة دي؟ حاجة قاربت المأمورات جدا فخلناها قاربت الواجبات جدا. طب وايه المشقة اللي لازم يخشاها لو جعل الامر ايه امر انه كان هيبقى للوجوب؟ يبقى إذن ده واضح جدا الدلالة في أن هذا الأمر. طبعا هذا الحديث اتكلمنا على المسألة دي قبل كده كتير, يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة ليست كلها وحي ابتداء ولكنها كلها وحي انتهاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد السواك وفوائده وتطيب الفم قبل الوقوف بين يدي الله, فوجد انه شيء شرعي يجمل الامر به, ثم اراد ان يلزم به صلى الله عليه وسلم, فوجد انه قد يكون فيه نوع مشقة, فاكتفى بالتجديد على استحباب دون أن إيه؟ أن يذكر. طب كل ده وما ينطق عن الهوى؟ نعم. ليه؟ لأن الوحي يقر هذا. أنت رتبة الاجتهاد هتدوها لأحد الناس ولا تعطوها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أولا ممن هو أعلم الناس بربه عز وجل، دي من ناحية، وناحية تانية لا يبقى اجتهادا بل يكون وحيا. ليه؟ لأن الوحي نزل باستدراك ثلاث أربع مسائل وما عداها فالوحي أقر عليه. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر بالسواك اجتهادا وتردد، من جهة فوائده يستحق الإلزام، ومن جهة المشقة أشفق صلى الله عليه وسلم على أمتي. طب الوحي نزل غير حاجة من دي؟ يبقى كده الوحي بقي أن حكم الله في المسألة استحباب إيه؟ السواك، أن الله عز وجل وافق رسوله صلى الله عليه وسلم في اجتهاد، ترك هذا الاجتهاد كما هو. طبعا عندنا مسائل قصة أسرة بدر ومش عارف كم الموقف دول، نزل الوحي يغير بعض التفاصيل في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وده قلناه في باب السنة. المهم الشاهد منه هنا ايه؟ طب ايه المشكلة؟ نعم، احنا بنقول هنا ان هو يعني ايه الخشية التي هو لولا ان اشق على امتي لا امرتهم. طب هو كده مع عدم الامر احنا استفدنا ايه؟ الاستحباب، تأكد الاستحباب. المشقة كانت هتحصل ايه بقى لو امر؟ ان الامر يفيد الوجوب. يقول اذ لو كان الامر لا يدل على الوجوب لما كان في الامر بالسواك مشقة. لو الامر الاصلي فيه الاستحباب كان امرنا بالسواك وخلاص، ويبقى هنستفيد منه انه مستحب ويحصل الموجود هنا. فالقاعدة إذن الأمر يدل على الوجوب إلا بدليل يمنع من ذلك. يبقى عندي الثلاث حالات، يجي بقرينة تدل على الوجوب يبقى أكيد لواجب، يجي بقرينة تدل على الاستحباب يبقى احنا نحمله على الاستحباب، إذا جاء عريا عن القرائن حمل على الوجوب. تمام؟ سألت في حاجة حسنا؟ نعم، هنا خشية، بس هو لم يأمر بها، ولكن الزمان زمن تشريع، ولو يعني الأمة وضبط عليها فربما يعني أمر الله بها، أو ربما نقلت للأجيال، فيعني الباب مش هو بالضبط يعني، لكن قريب منه. مش احنا عندنا حاجة اسمها السنة التقريرية؟ الصحابي يعمل حاجة امام النبي صلى الله عليه وسلم فيقر، فاعتبرناها من سنة الايه؟ عندنا بقى الوحي التقريري، ان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل حاجة والوحي لا يأتي بغيرها، يبقى دي وحي. يبقى التشريعية. وعشان كده هيبقى مهم جدا الناقل يكون فقيه وهم الصحابة رضي الله عنهم. استكمل مباحث الامر، كل قاعدة الأمر بعد المنع لا يتعين الوجوب. ليه نفى الوجوب خاصة؟ لأنه هو قال أن الأصل في الأمر الوجوب، إلا إذا وجدت قرين. من ضمن حالات القرائن الشهيرة أن يكون الأمر بعد الحظر. بعض العلماء قالوا الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، وهذا يعني خرج منهم مخرج الغالب، يعني الغالب في الأمر إن إن إن إن إن شيء يبقى محظور ثم يؤمر به، إنه كأن الـ الـ الـ هو ليس في مفسدة في ذاته، لو في مفسدة يعني ده كان ده الشائع يعني، فبيبقى هو في الغالب بيبقى مباح ويجي حظر مؤقت لسبب ما، ثم يأتي رفع لهذا الحظر، عشان كده قالوا الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. لكن الكلام ده الأدق، طالما نقدر نقول الكلام الدقيق ما نقول، يبقى أكثر ضبطا كقاعدة، ويبقى ما أبعد عن سوء الفهم. فبنقول لا، إنما الكلام الدقيق نقول إنما يقتضي العود إلى ما كان عليه الأمر قبل المنع، يعني الأمر بعد الحظر يلغوا بعض، ونبحث المسألة بدونهما كان إيه الوضع. يقول فإذا كان الفعل قبل المنع واجبا عاد بالأمر إلى الوجوب. والمثال ده أظنه اللي هو بيقوله مجمع عليه، فعشان كده بنقول إن اللي قالوا إن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة أرادوا به إنه الأغلب، وإلا مستعيل حد منهم يقول مثلا إن الحائض ممنوع عنها الصلاة، إن بعد ما ترتفع حيضتها إنها الصلاة بالنسبة لها مباح، لا. فده عشان كده بنقول في اتفاق تقريبا على معنى القاعدة، ولكن الصياغة صاغها بعض العلماء صياغة أغلبية. فهذا كما في الحديث إذا أقبلت حيضتك فداعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصل. وحنيجي الحديث ده حنرجع نصنفه تاني، من إن هو الحظر ده عبارة عن إيه. الحظر اللي احنا بنقول بيجي بعده أمر، المثال ده مثال لحكم شرعي ثابت إنه المرأة عبر حياتها بيطرأ عليها هذا المانع الشرعي ثم يزول، فلما يجي المانع تخاطب بالحظر، يزول تخاطب بالوجوب. ماشي؟ يبقى هنا هيظل هذا ما، يبقى أنا بتكلم على مانع وزوال المانع. هذا المانع لما منع من الصلاة بيتكرر ويحصل، وإذا حصل هذا فدعي الصلاة، فإذا زال المانع عاد الخطاب إلى مكان إيه عليه. لكن احنا هنا بنتكلم على أمثلة على متى يعود واجبا ومتى يعود مستحبا ومتى. هو بس ايه يعني، هو كويس ان احنا نبقى فاهمين، بس بلاش نتطوع بحاجة خارج الدرس مع حد حليل المفهوم المخالفة. يعني طالما يعني الكلام مفهوم بلاش نضيف حاجة، في سؤال وغموض نسأل ليه، لان قد تكون القاعدة قريبة لكن مش هي بعينها. ها يعني فدي القضية. يقول إذا كان الفعل قبل المنع مستحبا عاد بالأمر إلى الاستحباب، ومثاله حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هنا كان في أمر استحباب بزيارة القبور للعظة، وبعدين نهي عنه سدا للإيه للزريعة، فلما زال النهي عاد الأمر إلى الإيه الاستحباب. يقول وإن كان الفعل مباحا، وده الغالب اللي ده اللي العلماء خدوا منه القاعدة، يعني عاد بالأمر إلى الإباحة، كقوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا. وهذا التفصيل اللي هو إن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان قبل الحظر فربما عاد إلى الوجوب أو إلى الاستحباب أو الإباحة، يقول وهذا التفصيل أولى من القاعدة المشهورة الأمر بعد النهي للإباحة. يقول ونحن نرى أن يقال في القاعدة بدل ذلك الأمر بعد المنع هو لكسر المانع، والمقصود بالمانع هنا الأنواع. احنا جبنا أمثلة ان يبقى عندي شيء واجب وجي مانع ثم زال فعاد إلى الوجوب، شيء مستحب وجي مانع ثم زال، فعدل الاستحباب شيء مباح وجمانة فعاد إلى الإباحة. طب المانع ده نفسه أنواع، ده إيه أنواع؟ قالوا المقصود بالمانع هنا أنواع. واحد المانع الشرعي، وده بيبقى خطاب في الشرع بيفيد إن أحوال معينة تمنع من وجوب أو من صحة عبادات معينة. وبعدين إذا زال المانع رجعنا للإيه؟ لما كان. وده كالحيض بالنسبة إلى الصلاة كما تقدم، وكالإحرام بالنسبة إلى الصيد. ده الحيض منع من الوجوب والإحرام منع من الإباحة، ودي حالة متى تلبس بها المكلف خاطبناه بالمنع، فإذا خرج عنها خاطبناه بما كان قبل المنع. تمام، يبقى ده مانع شرعي وجاب لنا مثالين. واحد المانع منع من الوجوب فلما زال عدنا إلى الوجوب في صلاة الحائض، ومانع منع من الإباحة ولما زال المانع رجعنا إلى الإباحة وهو الصيد للمحرم. يقول يمكن أن يكون المقصود بالمانع النهي عن الفعل، كما ده حدث في زمان التشريع، الناس لم نهى عن أشياء ثم رفع النهي، كحديث كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وادخلوا. ومنها حديث المنع الشرعي المتوهم، يعني حد ظن ان في منع فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له الجواز، لا يوجد صيغة في اللغة إلا الأمر، والقرينة هنا أن الأمر حيراد به الجواز أو عدم وجود هذا المانع، إلغاء هذا المانع. كما في الحديث رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي في يسوق بدنته، ما عنده بدن جمل مودي هدي مش عايز يركب، ده توهم انها ايه طالما هدي يبقى ايه، فقال اركبها، قال انها بدنة، قال اركبها ويلك او ويحك، فان تحمله مشقة المشي في السفر يدل على توهمه عدم جواز ركوب البدنة على اعتبار انها هدية من الهدي وأنها خرجت عن ملكي. مثله بقى نفس الباب إن الأمر بعد الاستئذان أو بعد الاستفهام حيبقى بيحمل على الإباحة، وأن هذا النوع أن يقع الأمر بعد الاستئذان كقولك لمن استأذن عليك أدخل، ومثل وقوع الأمر بعد الاستفهام كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سألت أينفع أختها أن تصوم عنها قال صومي عن أختك، فإنها ما سألت عن ذلك إلا لأنها توهمت أن صومي عن أختها لا ينفع. وكما في الحديث قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد، هي الصلاة الإبراهيمية ليست واجبة لأنه سألوا صيغة يعلمهم صيغة للصلاة، فلا قولوا، ولكن هذا سيظل الأمر الصلاة على النبي وسلم يجزئ فيه أن تقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأتم الصيغة التي علمها النبي وسلم لأصحاب. طيب ليه ما قلناش بوجوبها؟ لأنها وقعت يعني جواب سؤال. طيب. أخ يقول عن أحد العلماء إن اللي بيقولوا إن الأمر دلالته للوجوب وهذا هو الأصل، فليرجعه لابن حبان الذي يقول إن الأمر له 110 دلالة. طب ما يرجع أول ابن حبان اعتبنا معالي يعني. القضية هنا أنا لا أدري الصيغة اللي هو قالها، لكن بيقول من يقول إن الأمر دلالته للوجوب وحيحيله على ابن حبان ماشي، احنا ما قلناش ان الوجوب فقط، فعلا اللي يقول الامر لا يفيد الا الوجوب نقول له لا اخطأ، لكن الدلالات دي السؤال ما انا المفروض انتم ما تسألوش السؤال ده، لان انا قعدنا المرة اللي فاتت، الدلالات دي من باب المشترك ولا من باب الحقيقة والمجاز؟ جاوبنا بقى هو او ابن حبان او غيره. وبعدين اذا قال لنا انه من باب المشترك نقول له طب لماذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يأمر امته بالسواك؟ وماذا تقول في قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امري؟ ثم تعالى انت حضرتك طبعا الشيخ المشار اليه يعني من المعاصرين، فاكيد مش من كبار الائمه المجتهدين، بالذات ان هو بتعلم فقه طريقه مذهبيه. نجيب بقى في كل مذهب من مذاهب الائمه الاربعه كم الحاجات التي اوجبها الائمه بمجرد الايه؟ ده احنا قلنا الاحناف بيوجبوا صلاه الوتر رغم ان في قرينه، الجمهور قالوا لا عشان الايه؟ عشان القرينه. هو انت بقى هتيجي في المشكله بقى هنا الامر باعفاء اللحيه مش عارف ايه، تقول لا الامر لا يفيد الوجوب، هتقعد قاعده مخصوص عشان الاشياء التي تساهل فيها اهل هذا الزمان وانت عايز تمررها لهم لغير القاعده كلها. طيب خلاص، إذا ماذا يفيد الأمر عند هذا القائل؟ لو يفيد قدر مشترك بين الوجوب والاستحباب لهذا لم يقل به أهل العلم المعتبرين، ثم يعني يخالف الأدلة اللي قلناها، ثم هو من جهة أخرى يؤدي إلى أن معظم النصوص تبقى مجملة إجمالا حل انك يعني تبحث في أدلة أخرى وفي الغالب لم تجد، فيبقى كده ضاعت معظم النصوص. وهذا خلاف فعلا، نشوف القائل مذهبه ايه ونقول له بقى نجيب له في مذهبه، لأن حتى المسائل اللي هم عايزين ايه نترخصوا فيها وجوب اللحية هنلاقي الأئمة الأربعة بيقولوا وجوب اللحية، حتى وإن قالوا إن المعتمد عند الشافعية خلاف القول بالكراهة، ده عند المتأخرين ما يعني هم موافقين مش موافقين هم حرين بقى، هو يوجد نص صريح عن الشافعي بذلك. وكل المسائل الأخرى التي على هذا النحو. طيب، قواعد في مقتضيات الأمر، هل يقتضي التكرار أم لا، وهل يقتضي الفور أم لا؟ دول مسائل دايما العلماء بيبحثوهم في الأمر. يقول قيل الأمر المطلق عن ذكر الزمان يدل على الفور، هي نفس المسألة، خلاص احنا خلصنا دلالة الأمر ذاته زمانا بقى افعل كذا، لو جت قرينة افعل كذا الآن خلاص واضحة جدا، ولو جاء افعل هذا متى شئت برضو واضحة جدا. طب افعل هذا وسكت، هل الأصل فيها الفور أم تبقى كأنها متى شئت؟ دي القضية، الخلاف فيها واسع جدا. يقول فقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، على هذا يدل على أن الزكاة والحج إذا وجدت أسبابهما يجب فعلهما فورا بمجرد توفر شروطهما وانتفاء الموانع، ويأثم لو لم يفعل. طبعا عندي الزكاة فيها دليل مستقل في أن الزكاة تجب في كل حول، وبالتالي يعني توقيتها هيبقى مرتبط بامتلاك النصاب وحوالان الحول، وإن كان هيبقى فيه برضو خلاف في أول ما يمتلك النصاب تجب عليه زكاة ولا عند نهاية الحول؟ هو الزكاة في كل حول المرة إجماعا، بس الخلاف في أول ما يمتلك النصاب عليه زكاة، ثم الزكاة اللي بعدها هتبقى بعد عام ولا لن تجب عليه الزكاة إلا بعد بعد عام. الحج هو اللي بيبقى واضع فيه هذه المسألة، انه العام الذي يملك فيه السبيل هل يجب ان يحج فيه؟ فاذا لم يحج صار عاصيا. في علماء بيقولوا كده، في علماء بيقولوا اذا نوى الحج يكفيه هذا، يقول سأحج يعني من العام الذي بعده والذي بعده، وبعض فده الخلاف الشهير في مسألة الحج واجب على الفور او على الطرح. طب بقية الحاجات هي المسألة بنقول الامر يفيد الفور ام لا، لكن معظم العبادات الاخرى وجدنا فيها ادلة اضافية تحسم الامر فيما عدا الحج، او يعني بعض العلماء بيقولوا مفيش قرائن، او حلاقي فريق بيحمل انه بيقول لا ده فيه قرائن تدل على الفور، وان قول عمر رضي الله عنه من ملك الزاد والراحلة ثم لم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. في يقولوا بل عندنا القناة تدل على التراخي، لأن يعني وأتم الحج والعمرة لله نزلت سنة 6، مثلا لم يحج إلا سنة 10، والبعض قال لا ده أتمه ما كانش هي دي الوجوب، ده ديت وجوب إتمام ما بدأته، ولكن وجوب الحج حج النبي صلى الله عليه وسلم من السنة التي وجب فيها خلاف طويل في المسألة، وهو لا يكاد يكون له ثمرة إلا في الحج فيما نعلم، أن معظم يعني كل العبادات الأخرى جالها أدلة تفصيلية تفيد التوقيت. هو بيرجح هنا يقول والصواب أنه لا يقتضي الفور إلا بدليل، لأن الغرض من الأمر إيجاد الفعل، فلا يتقيد بزمن قريب أو بعيد إلا بقريب، ولكن إذا تأخر المكلف عن الأداء فورا فيجب أن يعتقد وجوب الفعل عليه ويعزم على الأداء في الزمن المتأخر، كالعزم على أداء الصلاة قبل خروج الوقت. احنا متفقين أن الصلاة يعني بيبقى لها وقت دخول وقت خروج. طب بنقول إذا دخل الوقت من قبض أثناء الوقت ولم يصلي، إذا كان عازم على أداء الصلاة فهو لن يحاسب على أنه تارك له، فقال خلاص هي حتى الحج إذا وجد له إذا يعني وجد السبيل إليه فلا. طبعا يعني اللي بيقولوا انه لا يجب على الفور بيؤكدوا استحباب الفور، يعني التعجيل بالحج في العام الذي يمتلك فيه السبيل واجب في قول البعض، مستحب في قول البعض الاخر، واللي بيقولوا مستحب يقولوا مع نيته انه ينوي ان يمتثل ويحج. يقول فكذا يجب عليه العزم على فعل الحج قبل العجز عنه، وكل هذا مذهب الحنفية بشرط سلامة العاقبة، فلو مات قبل الأداء أثم. سيبت المسألة الثانية التالتة، الأمر المطلق لا يدل على التكرار إلا بدليل، يبقى احنا عندنا مسألة الفور ومسألة التكرار، والافعل كذا يعني يزئ فيه مر. طبعا إذا ما اتفقنا إن المتكلم بيستعمل قواعد اللغة والسامع بيستعملها والمتلقي بيستعملها في تفسير كلام المتكلم، اللغة صيغة الأمر عندها لا يفيد التكرار، لأنه والتكرار يبقى كل قد إيه، فالتكرار معلومة إضافية الآمر إذا أرادها لابد أن يبينه، وبالتالي الأمر المطلق للمرة الواحدة، ولا تكاد تجد مثال يكون يعني يمكن من الأمر انه يبقى يخمن المأمور يعني تكرار معين كل يوم كل سنة كل وهكذا. وبالتالي الأصل في الأمر أنه لا يدل على التكرار إلا بقرينة. فالعبادات اللي بيطلب فيها التكرار بيأتي بيانها. طبعا في أشياء زي يعني الأمر بمكارم الأخلاق، الأمر ببر الوالدين، هذا يعني ممكن تضيف إليه أن هناك نهي عن إيه؟ عن الضد، والنهي بقى العكس. يعني دي من المباحث اللي هي بيختلف فيها الأمر عن النهي. النهي الأمر بالشيء لا يفيد الإيه؟ التكرار إلا لو في دليل. طب النهي عن الشيء يفيد الامتناع منه أبدا، بالذات عندما نتحدث عن نهي شرعي. النهي الشرعي هيبقى عن حاجة فيها مفسدة. فبرضو كثير من الأوامر ممكن يكون جاي الأمر فيها مطلق، بس جاي فيها أمر بها ونهي عن إيه؟ عن ضدها. فهتعمل معها قاعدة إن النهي معمول أبدا، يعني يستمر أبدا ولا خروج منه إلا بفعل المأمور الذي هو الضد. عشان كده في دي هنبقى بنقول إيه حد إسقاط الواجب في بر الوالدين؟ أن يخرج عن معنى العقوق والهجران، ودي مسألة عرفية بقى، هو ساكن جنبهم ولا المسافة بينه وبينهم إيه؟ يعني فاللي ساكن في نفس المكان غير اللي في بلد بعيدة لا يستطيع أن يسافر إلا في كل عام مرة اللي يسافر إليهما. عشان كده بنقول إيه؟ يخرج من كونه عاق أو هاجر لهما. عشان فالتكرار جه من جهة النهي لا من جهة الإيه؟ الأمر. بقى الأمر لا يفيد التكرار. يقول فيتأدى بالمرة الواحدة، ده أصل الأمر. طب معظم الأمر الشرعية فيها بيان هذا. طب الحمد لله كان أتكلم أصل المسألة لغة وشرعا. لو فيتأدى بالمرة الواحدة من فعلها أبرأ ذمته. ودليل القاعدة ما ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. طب دي مش زي وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة جمعها ده منذ يعني عندما شرعت الصلاة أو فرضت خمس صلوات في اليوم والليل. خلاص بقى التكرار خطاب مستقر مع الايه؟ مع الأمر. لكن لما بقى جه أمر بالحج غير مسبوق أو غير مقترن به بيان التكرار، كانت الإجابة ايه؟ إن يجزئ مر. يبقى ده أصل دلالة الأمر. كون ان معظم الامر الشرعية حلاقي معاها بيان لانها هل مراد بها تكرار ام لا، ده بيسهل. لكن اصل المسألة الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل افي كل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا. الرجل سأل ثلاث مرات ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. الحج مرة فما زال فهو تطوع. برضو دي مسائل نموذج من اجتهادات ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا انها في الاخر طالما ان الوحي ابقاها يبقى هي من داخلها في قوله عز وجل ان هو الا وحي يوحى. يقول ثم قد يدل على التكرار تقييد الأمر بما يدل على التكرار كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. يبقى التكرار جاه محدد بإيه؟ بمئة جلدة من غير صيغة الأمر، جمعها ما يحدد. وقد يدل على غير ذلك. ومثاله استفادتنا التكرار في الصوم والصلاة، فمن شاءه أن الصلاة علقت بسبب يتكرر وهو طلوع الفجر وكل المواقيت، وكذا الصوم علق بسبب متكرر وهو دخول الشهر الكريم الذي يتكرر كل عام، والتعليق به في قول تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومثال قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. يبقى الأمر المجرد لا يفيد التكرار حتى وإن كان نادر الوجود في نصوص الشرع، لكن إذا وجد زي إن الله كتب عليكم الحج فحج، دي كانت دلالتها إيه؟ مرة واحدة ثم تأكدت بإجابة النبي صلى الله عليه وسلم على من سأل. طيب نعم مئة، لا مئة مئة جلد هتكرر جلد مئة مرة، وإلا فجلده تنفع جلد واحد مش كل واحد، مش ده المقصود بالتكرار، لأن ده حكم اللي دي لو قال فجلده كل واحد منهما وسكت يبقى كان ينفع كل واحد جلد. إنما التكرار هو مئة جلد. بالضبط. طيب مسألة الأمر يقتضي الصحة والإجزاء هي مقحمة شوية، هو كأنه عايز مباحث الأمر تبقى إيه قصاد مباحث النهي، فإحنا قلنا النهي يقتضي الفساد، طب يبقى عكسها ليه الأمر يقتضي الصحة والإجزاء. بس هو القضية الصحة والإجزاء تحصل إذا كان الشيء استوفى جميع شروط صحته وانتفت منه جميع موانع الصح فيقع صحيحا مجزئا. فهو هنا يعني قد يفهم ان الامر اذا كان بتكلم على يعني شرط صحة واحد مثلا يبقى كأنه يفيد الصحة والاجزاء، لكن هنا العكس بقى. نعم النهي يقتضي الفساد والايه والبطلان. طيب الاجزاء يحصل امتى؟ ان الشيء يستوفي جميع شروط صحتي وتنتفي جميع موانع يعني صحتي، لكن ايا ما يكن من فعل المقصود هنا من فعل ما امر به فقد اجزاء. هو برضو جاب لي قاعدة تانية اللي هي ان فعل المأمور به على اي حال كان وان كانت في حالة استثنائية تبرأ به الذمة، ودي قاعدة بيكررها شيخ الإسلام تيمية، وده ربما من القواعد التي لا تستطيع أن تقول أنه متفق عليها بين أهل العلم إلا أن فيها فقه عظيم شيخ الإسلام تيمية وكلامه فيها هو الراجح والله تعالى. يعني الفقهاء دائما يتكلموا على من لم يجد الماء فتيمم ثم جاء الماء هل يعيد، وبعضهم بيفرق بين لو الماء جه في الوقت وبين ايه لو جه بعد الوقت. بعضهم يقول اذا وجد الماء يعيد مطلقا، يقول لا اذا جاء الماء في الوقت ايه يتوضأ ويعيد، بينظروا لان هو صلى صلاة ناقصة من وجهة نظرهم، ودي وجهة نظر الفقهاء اللي قالوا يعني كأن الله عز وجل امره ان يصلي بالتيمم ليدرك الصلاة يدرك بها الوقت، ومع هذا إذا أدرك أن يصليها بوضوء يعيد، يبقى كأن الصلاتين كملوا بعض أو نحو ذلك. شيخ الإسلام تيمية بالاستقراء يعني بقراءة الوقائع التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها هذا وجد أنه لم يؤمر بالإيه بالإعادة، بل الواقعة عندما الـ الـ الـ الـ يعني حدثت لاثنين من الصحابة وأعاد أحدهما ولم يعد الآخر فقال للذي لم يعد أصبت السنة، وقال للذي أعاد أخذت أجرك مرتين. فبعض فعله يبقى إيه يعيد وجوبا، والبعض قال لا طب خلاص استحبابا على الأقل عشان يأخذ الأجر إيه. الإمام القائم بيقول لهم أولا أصبت السنة دي أعلى بكتير جدا جدا من إيه أخذت أجرك مرتين. الأمر الثاني كلامه وحاصل كلامه يعني إن الرجل ده أخذ أجره مرتين، بعد أن علمنا أن الذي لم يعد هو الذي أصاب السنة وحبنا نعيد مش هناخد الأجر مرتين، ده سنأثم بالإعادة الإيه الثانية. حاصل الكلام شيخ الإسلام وافق ابن القيم وهو من الفقه العظيم إنه لا مجال لأن أن يؤدي المكلف العبادة مرتين. هب دلوقتي المكلف ده بيسأل الشرع، بيطرح السؤال على الأدلة الشرعية، أو هو بيطرح السؤال على أهل العلم أنه الآن لا يجد الماء، ولا يغلب على ظنه أن الماء يجي في الوقت. بماذا نفتي؟ بنفتي بكلام من عندنا ولا من الشرع؟ الشرع. بنقول له إيه؟ تيمم وصلي. فقول هذه هي الصلاة الواجبة التي أوجبها الله عليه، بأي دليل سنجب عليه صلاة أخرى بعد ما يوجد الماء؟ واضح؟ فإذا فهو يقول من صلى بتيمم أو صلاة فقد الطهورين أو صلى إلى غير القبلة، هو دلوقتي في ظلام دامس واختلطت عليه القبلة وهو عارف أن الوقت سيخرج غيم أو غير ذلك، أو في مكان منعزل مش لاقي حد، صحراء تاية ومش لاقي حد يسأله من أهل المكان، صلى ثم اكتشف أن هي أنه كان قد صلى لغير أي واحد فعل ما في وسعه وأدى العبادة فلا مجال لمطالبة بها مرة ثانية. هو بيشير إلى تلك القاعدة، قاعدة وهي قاعدة غير متفق عليها ولكنها صحيحة تماما وموافقة لاستقراء الوقائع التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. مش ممكن أخص أجبك مرتين من أجل الاجتهاد؟ أرجو عدم إضافة أي شيء إلا إذا كان سؤالا، لأن أنا قلت كده، ما أنا قلتها. الإخوة بتقترح أحيانا تغيير عبارة، لا يعني ثق العبارة اللي بقولها لك هي اللي قالها أهل العلم، تبقى أضبط من اللي أنت بتقوله. ماشي؟ فما في يعني إيه نلتزم بهذا، المسموح الأسئلة وليس التعديل أو التجويد. معذرة بس عشان يبقى عارف. طب الاستاذ غير فقيه ينفع الكلام ده لو انا بيت عند اخ صحيت بالليل اتاخر صليت الفجر غير؟ لا ما ينفعش، لانك تقدر تساله. هو ما كل هاي لا ده تقصير. هنا المثال هذا تقصير، اللي عمل كده يعيد لانه قصر فيما يجب عليه من التحري القبل. نعم. يقول من فعل الفعل الذي أمر به كما أمر به ففعله صحيح ويجزئه ما فعل فيخرج عن عهدة الأمر. فمن بحث عن الماء فلم يجد فصلى بتيمم ثم وجد الماء في وقت لم تبطل صلاة ولم يلزمه الإعادة، لأنه صلى كما أمر بقوله تعالى فلم تجد ماء فتيمم. ومن قال له الطبيب المسلم، الحاله اللي ممكن نقول له يعيد لو قصى الصلاه اثناء الصلاه، ليه؟ حضور الماء يبطل التيمم. طب هو صلى وخلص في الوقت او خارج الوقت كده الصلاه ايه وقعت صحيحه كامله مجزئة، فلا مجال ان احنا نطلبه ايه تاني. وان كان كثير من اهل العلم يرى ان هو يعيد لا سيما اذا الماء حضر في الايه في الوقت، لكن الصحيح اذا حضر الماء اثناء الصلاة. احنا هنا ما طلبناهوش بصلاة جديدة، احنا اصلنا برضو القاعدة الشرعية كان على طهارة صحيحة فانتقضت، لان التيمم من نواقضه ايه حضور الماء. طب انتقضت بعد ما الصلاة خلصت لأنه طالبه بالصلاة، طب انتقضت وهو في الصلاة، يبقى يخرج ويتوضأ ويصلي. قل ومن قال له الطبيب المسلم إن مرضه مزمن فأفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا ثم صح. دي مسألة بيفترضها العلماء. واحد قيل له مرضك مزمن مش كده، وبعدين شاء الله له أن يصح، كان عنده مثلا حاله سكر متاخره قوي وبعدين عمل عمليه تدبيس مات، فبقى كويس. فكانوا قالوا له افطر الاول، هو افطر واطعم على انه هو ايه مزمن، وبعدين شوفي مش هنقول له ارجع بقى طبق قاعدة المرض الذي يرجى برؤه فعليك القضاء. لا، هو فعل ما افتي به مقتضى الادلة. يقول لانه فدى كما امر بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. اخر حاجة معانا في الامر واحنا قلناها، قل قاعدة اقسام الاوامر النبوية ودلالة كل قسم. وتنقسم الاوامر الواردة في الاحاديث النبوية الى ثلاثة اقسام. الاول الامر التشريعي، وهو الذي قصد منه ان يكون شرعا للامة الاسلامية فيكون لازما لمن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولغيره من المسلمين إلى أن تقوم الساعة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى اطمئن راكعا الحديث، وقوله: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. دي الأوامر التشريعية اللي الصحابة رضي الله عنهم اعتنوا بها ونقلوها لنا، والأصل فيما نقلوه لنا أن يكون كذلك. النوعين الآخرين لم ينقلوا منه إلا ما كان في النهاية القصة لها فائدة تشريعية ما، يعني قالوا لنا قصة مثلا ماء بدر وكذا عشان إن نعرف منهم من القاعدة كانت مستقرة عندهم من الأوامر التشريعية. يقولون سمعنا وأطعنا، والأوامر المصلحية ممكن أن يشيروا على الإيه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا لما قالوا لنا دي فهمنا منها هذا، يبقى لكن ما كانوش بنقولنا حتى المعارك او من باب المعرفة بالوقائع بالذات الغزوات وغيرها، لكن الاصل ان هم اعتنوا بنقل الايه التشريع. النوع الثاني الامر المصلحي، وهو الامر الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفته ولي امر المسلمين في وقته، او قائدا للجيش في الغزوات، او المتولي لمصلحة من المصالح العامة والوقتية للامة الاسلامية، كامر الصحابة بالمسير الى بدر. طبعا ده جزء منه شرعي، امر المبدا الجهاد، لكن بقى انه هنخرج بره المدينه ولا هندافع عنها من داخلها، ده كان امر بتفريض المصلحه العسكريه اللي لم تتكرر، مش هيبقى تشريع، لان كل غزوه كانت وضعها ايه غير التانيه، والبلد وعدد العدو، فلا يمكن اعتبارها تشريع عام. ممكن تستنبط منها بعض الامور احيانا، لكن الاصل ان هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة، نعم هي مصلحة شرعية لكن مقيدة بتلك الايه الغزوة كما هو واضح من السياق. ده كأمر للصحابة رضي الله عنهم بالمسير الى بدر، وامر احد اصحابه بحراسة الجيش، او هناخد يعني طريق يعني سنته في قيادة الجيش في توزيع المهام، لكن هذا الفعل بذاته ليس تشريعا. مش لازم بقى في كل غزوة ندور على حد يكون بعينه او في كل موقع، لا، الامر يعني سنأخذ الجزء المتكرر من هذا الفعل، او بان يتولى امر المدينة في غيبته، او ان يتولى مصلحة معينة. فهذا النوع من الاوامر موقوت وليس شرعا دائما، ولا يلزم الا من وجه اليه الامر، فلا يجب في حق. الثالث امر عادي فردي، كان يأمر خادمه بفتح الباب، أو بأن يسقيه ماء، أو يأمر أحد أصحابه بذبح شاء، أو بإشعار هديه بالنيابة عنه. لا طبعا ده هيبقى فيه جزء شرعي، يعني هو برضه الأمر لن يلزم إلا من أمر، لكن مسألة إن هو تدخل الإنابة في أو التوكيل في أمر النسك ونحو ذلك، هذا النوع كذلك لازم لمن وجه إليه الأمر ولا يدل عليه بوجه من الوجوه. كما ذكرنا ده بيأكد لنا أهمية فهم السلف. الناس بيتمسكوا جدا بمثال من هذه الأمثلة، وهو قصة تأبير النخل، مع أنه يدل على خلاف ما يريدون. النسل قال لهم قرينة تدل أنه ليس تشريعا، حينما قال أظن أنكم لو لم تؤبروا لأثمر، إما أنهم فهموا أنه تشريع، وإما أنهم أراء يعني لم يفهموا ذلك، ولكن يعني أرادوا أن يطبقوا يعني اقتراح النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الزراعة بالمناسبة وذكرنا هذا من قبل، البحث فيها هو انك تجرب، يعني البحث فيها تجرب اللي مش عارف التلقيح، لا عدم التلقيح، تبعد المسافات عن بعض، طب تزرع دي في الصيف، طب تزرع دي في الشتاء، طب تزرع دي في وقت كذا، والى يومنا هذا يعني ايه. ومثلا يعني النخل بالذات مثلا كان في انواع كثيرة من النخل لا تثمر في مناخنا، وبالتجارب برضو بدأوا يعرفوا يعمل ايه عشان تثمر هنا. فكان اقتراح من السلام اقتراح دنيوي، غالب اقتراحات السلام دنيويا يعني فيها الحكمة ونحو ذلك، لكن عز وجل يقدر ان شيء عشان نعرف انه بشر. وايضا بالمثابة مش كل انواع النخل تحتاج الى التأبير، اقترع عليهم هذا فلم تنتج الا شيء، فقال انتم اعلم بالامور دي، القاعدة الكلية اللي هم طبقوها، لما طبقوها نقلوا لنا التشريع ولم ينقلوا لنا من الوقائع الاخرى هذه الا ما نحتاج اليه، ما غزوة بدر عشان نعرف انهم كانوا يسألون، لو اشتبه عليهم الامر كان ممكن يكون بوحي لان الوحي موجود، واقع التأبير النخل نقلوا لنا، لا دي اللي فيها القاعدة الكلية. يبقى اذا لهم اللي عايزين يقولوا طب ما ممكن يكون كل اللي انتم بتنقلوه شرع ده من هذا النوع، لا لا ده الامر حج عليكم، الذين قيل لهم هذه القاعدة هم نقلت الشرع، نقلوا للي بعدهم، طب ما يمكن نقلوا قصص كده زي قصص يعني الاحداث، احداث الغزوات نقلوا للتابعين ورأوا انهم اخذوه دينا، هم بلغوهم وجروا، لا نقلوه للتابعين وحدثت العشرة المخالطة ونقلوه على أنه دين بيطبقوه قولا وفعلا، والتابعين أخذوه فطبقوه قولا وفعلا، وتابعوا التابعين أخذوه وطبقوه قولا وفعلا، وجامع السنة جمعوه وفي ظل وجود مشايخهم، وبالتالي السند متصل. وده أحد يعني حجج الإمام مالك في تقديم عمل أهل المدينة، تكلمنا على دي قبل كده، إن هو بيعتبر يعني أن كل ما شاع في المدينة فلا بد أن يكون، حتى لو ما عنديش خبر قولي بعيني هيبقى سنده إلى إيه؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام تيمية بيوافقه على أنه يرى أنه ربما توسع في مسائل فأدخل أمور مدارها على الاجتهاد، وده خلاف بين العلماء. يعني أصل قاعدة الإمام مالك في اعتبار عمل أهل المدينة يوافق عليها الكثيرون، ولكن ربما خلافه في التطبيق. لكن احنا بقى بنتكلم عمل الأمة ككل، كمان مش عمل أهل المدينة فقط، والخلافات بقى اللي ممكن نلاقيها حاجات يسيرة جدا على المدينة دول مش يعني لا هم هيعرفوها ولا هم محتاجين يعرفوها. التشريع بالذات قواعده العامة الكلية كان بينقل جيل بعد جيل، وكل جيل بيعلمه اللي بعد منه قولا وفعلا ان هذا هو الدين، او انه امور الدنيا ده. حتى المغازي جمعة امتى يا جماعه؟ ابن اسحاق لما بدا الناس متشوقين لسماع الايه المغازي، والصحابه لم ينقلوه عشان كانوا مشغولين بايه؟ هنقل لك التشريع. ولذلك ابن اسحاق جمع من العجائز يعني الاخبار، ذلك خرج فيها كثير من الايه من عدم الدقه، والصحابه ما كانواش مشغولين بهذا الايه بهذا الامر. طيب اذا قلنا ان الحج واجب على التراخي فلا يناسب هنا اللي ذكروا عن الأحناف إيه؟ إنهم يقولوا فإذا مات يأثم، لأن هنا هيبقى الإثم جاي بشيء قدري، فإما يقولوا إنه واجب على الفور، أو إذا قالوا إنه إذا قلنا إنه واجب على التراخي فإذا مات وهو عازم على الفعل دون أن يفعله لا يأثم، ده هو الرجح. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.